يعني وانت طالع كده بعد المدينة الفوق داخل على الشام، تبقى انت ايه تمر الاول قبل ما تمر على الشام على ايه على ديار قوم ثمود الحجر. ودعاهم بما دعا او الى ما دعا اليه كل الانبياء والمرسلين، كل الانبياء والمرسلين الى الدعوة الحق التي لاجلها خلقت السماوات والارضين، التي لاجلها خلقت السماوات والارضون، وهي الدعوة الى التوحيد، الدعوة الى عبادة الله وحده لا شريك له. فهذه هي دعوتنا يا اخواني، هذه هي دعوتنا، دعوة الانبياء والرسل جميعا. نحن ندعو الى التوحيد، نحن ندعو الى التوحيد، ندعو الناس الى عبادة الله وحده، ندعو الناس الى عبادة الله وحده، وترك عبادة كل شيء سواه. هو ده دورنا اللي خلقنا، الذي خلقنا لأجله، والذي ندعو الناس إليه. إيه هو؟ ها؟ لا إله إلا الله، نفي كل عبودية وكل ألوهية إلا العبودية لله، وإلا ألوهية الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، التزموا في أموركم كلها بما أمر الله سبحانه وتعالى، كونوا في أموركم كلها عبيدا لله عز وجل، اعبدوا الله في ما أكل، في ما أشرب، في ملبس، في منكح، في تعاملات، في عبادات، في أحكام، في قوانين، كل امتثال أمر، كونوا عبيدا لله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لناش دعوة غير كده يا أخوان، هي دي دعوتي، هي دي دعوتي، هذه دعوتنا، دعوة إلى التوحيد، إلى عبادة الواحد القهار سبحانه وتعالى، وترك عبادة كل شيء سواه، إخلاص العبادة لله، وهي دعوة كل الأنبياء والرسل كما حفظكم في أكثر من سورة وكما جاء في هذه السورة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، قد جاءتكم بينة من رب، قد جاءتكم بينة من ربكم. هذه البينة علامة، معنى كلمة بينة يعني علامة، أمارة تدل على صحة رسالتي، ان انا مش بخرف ولا اقول كلام من عندي، انا عندي ما يدل اني مرسل من عند الله. وهكذا الله سبحانه وتعالى يجعل مع كل رسول آية وبينة تدل على انه رسول، وهذا من كمال رحمة الله عز وجل، وإلا فالكلام ظاهر واضح حق لا غبر عليه. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل مع كل رسول ما يثبت ويبرهن على أنه رسول، فإن هذه الخوارق لا تكون إلا بقدرة الواحد القهار سبحانه وتعالى. طيب ما هي هذه الخارقة وما هو هذا الأمر وما هذه البينة؟ قال قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله، جاءتكم معجزة ظاهرة واضحة، وهي إخراج الناقة من الحجر الصلب، أخرج الله سبحانه وتعالى لهم ناقة من الصخر. ما هو أهل بدو وأهل قوة، وكما تعرفون أو كما سمعتم في أكثر من أنهم كانوا ينحتون هذه الصخور، فجعل لهم آية من مما هم يعيشون فيه، مما هم يعيشون فيه من الواقع بتاعهم، فكان هذا هو واقعهم، فأخرج لهم من هذه الصخور ناقة عظيمة، ونسبها الله إلى نفسه فسمها ناقة الله، ها؟ سمها ناقة الله نسبة إليه سبحانه وتعالى تشريفا لها وتكريما، ففي إضافة هذه الناقة تشريف لها وتكريما، أنها أضيفت إليه سبحانه وتعالى. هذه ناقة الله لكم آية، آية ولا آية؟ ها؟ زي إعرابها إيه؟ لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية، يعني حال كونها تمام آية، هذه ناقة الله لكم آية فذروها. ما معنى ذروها؟ اتركوها، ذر يعني دع واترك، فذروها دعوها واتركوها تأكل في أرض الله. طب دي تكليف صعب بالله عليكم، هي الناقة ناقة الله والأرض أرض، سيبوا ناقة الله تأكل في أرض الله عز وجل، ولا تمسوها بسوء، لا تقتربوا منها بشيء من السوء، لا تتعرضوا لها بأي وجه من وجوه الإساءة، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. إذا لم تتركوا مسها بشيء من السوء أخذكم عذاب أليم، أي شديد الألم، عذاب مؤلم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. إذن يا أخواني، رب العزة سبحانه وتعالى أرسل صالحا إلى قومه ثمود بعبادة التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، فطلبوا آية، فجاءتهم آية بينة واضحة في خروج الناقة من الصخر، خلاص. ثم كلفهم بتكليف، قال ولا تمسوها، لا تمسوا هذه الناقة، لا تقربوها أبدا بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا، بدأ يذكرهم بما كان من الأمم السابقة الذين خالفوا وعصوا وكيف كانت عقوبته. قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يعني استخلفكم في الأرض بعد قوم عاد. طيب نسمع الآية الأولى، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله فلا تمسوها بسوء تأكل في أرض الله، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. من يسمع ثاني؟ قول. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فين المد بتاع بسوء؟ مد كلمة بسوء، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد خلفاء إما بمعنى الاستخلاف يعني استخلفكم في الأرض أو خلفاء يعني خليفة خليفة خليفة المسلمين خليفة يعني الملك مش كده فإما خلفاء يعني استخلفكم في الأرض وإما خلفاء يعني جعلكم ملوكا فيها كما جاء في قصة هود واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد استخلفكم في الأرض من بعد قوم عاد وجعلكم ملوكا وبواكم في الأرض معنى بواكم يعني جعلكم فيها مباءة مباءة يعني المكان الذي يسكن الإنسان عند فيه تتخذون من سهولها يعني من سهول الإيه الأرض تتخذون من سهولها قصورا قصورا سهول من السهل أو السهولة سهول الأرض وتنحتون الجبال بيوتا وهذا كان بيانا واضحا لقوتهم وصلابة أبدانهم وتتخذون أو تنحتون الجبال بيوتا فكانوا يعمرون عمارة طويلة كانت البيوت دي ما تنفعهمش العادية فكانوا ينحتون بيوتا من الصخر ما أنت تعمل بيت البيت عمره مثلا 300 سنة وانت تعيش لك 60 سنة خلاص بتعمله لك ولعيالك والعيال عيالك مش كده لكن كان واحد فيهم بيعمر أكثر من كده فالبيت المعمول من الطوب واللبن ده كان يفنى وهو صاحبه لم يفنى بعد لما فكانوا بيعملوا بيوت بشكل طراز ما شفناهوش احنا غدواتي انه بينحتوا البيوت داخل الجبال مش يجيب حجر ويحط حجر فوق حجر لا ينحت جوه كده تخيل ازاي ينحت الصخر ويعمل اوضة ينحت ويعمل صالة ينحت ويعمل طرق تخيل بقى واحد عامل بيت بالصورة دي وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله يعني نعم الله سبحانه وتعالى آلاء جمع ايه نسيته إلى قلنا زي معا لمهم يأكل في معا واحد وكيف يأكل في سبعة أمعاء معا وإلا تمام فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين العثي والعثو معناها ايه خدناها قبل كده الافساد التخريب ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تمشوا مفسدين في الارض مخربين فيها واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من جبالها

قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. كثير لمن آمن منهم دي أربعة إيه؟ بدل من كلمة استضعفوا، مش كده؟ زي بيقول أمير المؤمنين عمر، عمر دي بدل من كلمة أمير المؤمنين، مش كده؟ تمام. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، يعني قالوا للضعفاء من المؤمنين لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ إيه جواب السؤال ده يا باشمهندس؟ أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ جواب إيه؟ لا، بيسألوه تعلمون أن صالحا مرسل من ربه، إما يقولوا نعم أو لا. نعم صالح رسول من عند الله، أو لا صالح ليس برسول من عند الله. لكن سبحان الله قطع عليه بالطريق خط الرجع، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فأجاب على السؤال إنه إيه؟ أيوة رسول، وإحنا مؤمنين بالذي جاء به من الرسالة. واضح يا أخواني؟ فكان إجابتهم، كانت إجابتهم فيها تمسك شديد بالإيمان ودحر شديد لقول أهل الكفر. عمر لسه يسألوهم بقى أنتوا عارفين مصدقين صالح ده رسول؟ مصدقين رسول. طب أنتم مؤمنين به؟ أيوة إحنا مؤمنين. فأفر عليهم الباب والسؤال الموضوع بين واضح ما فيهوش شبهة عندنا. أيوة صالح مرسل وإحنا مؤمنين من أولها كده على طول. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. فأجابوهم بأنهم مؤمنون برسالته، مع كون سؤال هؤلاء المستكبرين لهم إنما هو عن العلم، هل تعلمون برسالته أم لا. فسارعوا إلى أظهار ما لهم من الإيمان وتنبيه أن كونه مرسلا أمر واضح مكشوف لا يحتاج إلى سؤال. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. الآخرون المستكبرين ردوا رد على طول يبين عتوهم وتمردهم، قالوا إنا بما آمنتم به كافر. قالوا إنا بما آمنتم إنا بالذي آمنتم به كافر، أو إنا بما أرسل به مؤمنون. قالوا إحنا باللي آمنتم به إحنا كافرين كده، تمرد وعتو. مش آمنتم به ليه؟ طب هو معجزته إيه؟ طب هو كذا، ده اللي بيبتغي الحق، لكن هؤلاء أهل تمرد وتكبر. إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. إني سمع ويا محمد. قال الملأ الذين استكبروا من قومي قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا منهم أتعلمون للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. نسمع ثاني. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. نجيب بقى من أول ما خدنا النهاردة وإلى ثمود. وإذا ثمود أخاهم صالحا قال فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. استكبروا على أمر الله عز وجل وعقروا الناقة. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، هي ناقة الله وتأكل في أرض الله، ما كلفتم بإطعامها ولا سقياها، لا تمسوها بسوء، إلا أنهم عتوا وتكبروا وعقروا الناقة. قال تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. أولا عقروا معنى إيه؟ حد يعرف يعني عقر؟ العقر الجرح، ويقال عقرت الفرس إذا ضربت قوائم الفرس بالسيف. وقيل أصل العقر وكسر عرقوب البعير، كسر عرقوب البعير، ثم سمي بعد ذلك النحر عقرا، لأن العقر سبب النحر في الغالب، سبب النحر في الغالب. وأسند هنا العقر إلى جميع القبيلة، فعقروا الناقة، مع أن العقر إيه؟ واحد. فالمقر على الخطأ مخطئ، والمشتركون في القتل وإن مارس القتل واحد منهم كلهم قتلة، حتي مهمة جدا. فلو تآمر 100 على قتل رجل فقد قتله 100، فقد قتله إيه؟ 100، قد قتله 100. ولهذا قال تعالى هنا فعقروا الناقة كلهم، لأن كلهم كانوا مقرين قالوا كان اسم العقل نهر قدار ابن سالف، كانوا مقررين لقدار هذا، بل هم الذين يوزونه على ذلك، وهو الذي أشقاهم اللي مارس عملية القتل. فعقروا الناقة، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، عتى يعني استكبر ولم يطع، خلاص. والليل العاتي يعني الشديد الظلمة، عتوا يعني بلغوا في العتو مبلغا الاستكبار، وعتوا عن أمر ربهم، استكبروا عن الامتثال لأمر الله عز وجل، وقالوا من باقي بقى التبجح بتاعهم يبقى في جرأة على الله سبحانه وتعالى، عتوا عن أمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، أي من العذاب، ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. استعجلوا النقمة وطلبوا نزول العذاب، طلبوا حلول البلية والمصيبة بهم، فحصل، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. والرجفة معناها الزلزال الشديدة، رجف يرجف، يوم ترجف الراجفة، وقيل هي زلزال شديدة أو صيحة شديدة، وكلاهما حصل مع هؤلاء القوم. صيحة شديدة خلعت قلوبهم، وكلام ده بعد كم يوم؟ فاكرين؟ ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب وقد كان. قال تعالى فأصبحوا في دارهم جاثمين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. والجثوم معناه عليه النزول، النزول على ركبهم ووجوههم كما يجثم الطائر، تمام. فكأنهم وقعوا مرميين على الأرض لاصقين بها، كجثوم الطير على الأرض لما بيحط كده ببطني ووجهي على الأرض. قال يجثم الطائر، وأصل الجثوم للأرنب وشبهها. أيا كان المقصود أنهم سقطوا بأبدانهم على وجوههم هكذا، لهم خروا هكذا كأنهم دواب قد خرت على وجوهها جاثمة. فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم مين؟ إمتى؟ إمتى تولى عنهم؟ يا طالب كم ده قبل الصيحة ولا بعد الصيحة؟ قيل عند اليأس من إجابتهم، عند اليأس من إجابتهم. بيقولوا الكلام ده لما يأس من إجابتهم ما فيش حد يستجيب، فتولى عنهم، فتولى وقال قد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نسأل ده الكلام ده قبل نزول العذاب، إنه تولى عنهم خلاص إلى أن نزل بهم العذاب. القول الثاني قال قال لهم هذه المقالة بعد موتهم، بعد ما نزلت الصاعقة والصيحة ورجفة لحصر الديت، وخروا جاثمين كلهم على وجوههم وبطونهم هامدين في ديارهم كأن لم يعمروها من قبل. نبيهم صالح عليه السلام تولى عنهم خلاص، سابهم برميين كده، وقال لقد أبلغتكم رسالة. فإنه تعافي الواحد بعد ما بتأسف ويتحسر، فإنما قال هذا لهم تحسرا على ما فاتهم. فقال لهم هذه المقالة بعد موتهم على طريق الحكاية لحالهم الماضية، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع أهل القليل في بدر، مش كده؟ أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ واخدين بالكم ازاي كان بيكلموا وهم ماتوا هم، مش كده؟ فحكايه عما كان الحال الماضيه الذي حصل، او قالها لهم عند نزول العذاب بهم وكانه كان مشاهدا لذلك. يبقى في احتمال ان يكون كان ده قبل حاجه، قبل كل حاجه خالص، انه تولى عنهم وقال لهم يا جماعه انا نصحت ليكم وانتم ما بتحبوش النصح وما تستجيبوش للنصح وسابهم، او بعد ما نزل العذاب تولى عنهم عند نزول العذاب، او بعد موتهم، ويكون هذا من حكايه الحال الماضي. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. كلمات بسيطة وميسورة، لكن فعلا هي الواقع، فعلا هي الواقع. يبقى الداعي لله سبحانه وتعالى أبدا ينصح للناس ويبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى، وهم يعرضون عن النصح ويأبون قبول النصيحة، ولكن لا تحبون الناصحين.

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ولوطا إذ قال لقوم يعني واذكر لوطا إذ قال لقوم أو أرسلنا لوطا إذ قال لقوم أي وقت قال لقوم أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة ينكر عليهم ويوبخهم في إتيان الذكران من العالمين كانوا يلوطون بالرجال قوم أذر أتأتون الفاحشة الفاحشة من الفحش خاصة الفاحشة عن المتمادية في الفحش والقبح فأنكر ووبخ قائلا أتأتون الفاحشة ما سبقكم لم يفعلها أحد قبلكم ما سبقكم بها من أحد من العالمين أول أمة وقع فيها ذلك هم قوم لوط عليه السلام ما سبقكم بها من أحد من العالمين مش ما سبقكم بها أحد من العالمين ما سبقكم بها من أحد من العالمين شايفين المن ديت اللي بتعرب صيرنا زائدة لكن معناها توكيد للعموم في هذا النفي ما سبقكم بها من أحد من جنس ما يقال من أول ما يقال لفلان أحد فلان كذا ما حصلتش أول قوم فعلا حصل فيهم لوط قوم لوط عليه السلام أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين كما في الآية الأخرى تأتون الذكران تمام إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء إنكم لتأتون الرجال هي بقى الفاحشة بيوصفها هي بقى اللي بيعملوها إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء شهوة طب ما كانت الآية إنكم لتأتون الرجال من دون النساء تؤدي المعنى قال إنكم لتأتون الرجال شهوة أي مشتهين لذلك من دون النساء لأجل الشهوة يبقى كأن الإنسان إنما يأتي للشهوة ويأتي لتحقيق مصلحة النسل والإنجاب الاثنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر بل في شهوة يبقى الشهوة مقصودة إيه والنبي ما أنكرش عليهم بالعكس أثبت أن اليوم أجل مع وجود هذه الشهوة ولكن هؤلاء لم يكن لهم غرض إلا هذه الشهوة إلا هذه الشهوة بإتيان هذه الفاحشة مجرد قضاء الشهوة من غير أن لهم أن يكون لهم في غرض يوافق العقل من غير أن يكون لهم غرض يوافق العقل كالبهائم الذي ينزو بعضه على بعض يمكن البهائم لم ينزو ذكر على ذكر ينزو ذكر على أنثى يعني إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء من دون النساء يعني متجاوزين في فعلكم هذا للنساء فيحصل هذا الرجال ويأتون النساء وهذا كان غالب أو حال غالبهم إنهم بل أنتم قوم مسرفون مسرفون مسرفون الإسراف معناه إيه ومشهور على زيادة على حد في الإنفاق في المال مش كده فكان هذا يقولون في كتب التفسير كان لونا وثمرة خبيثة من ثمار الإسراف والترف ناس فلوس وأكل وشرب وبتاع فبيقعوا في الشهوات حتى هذه الشهوات القذرة تمام فالمزيد من الإسراف والمزيد من الترف يوقع الإنسان في أشياء منكرة فحشاء بل أنتم قوم مسرفون وقيل الإسراف الإسراف على النفس بالمعاصي إسراف على النفس بالمعاصي، أسرف على نفسه بالمعاصي، يعني كأنه فتح الباب زي اللي كده فتح الباب في الإنفاق فأسرف. نفس الكلام فتح الباب في هذه المعاصي بأنهم كأنهم فعلوا هذا وأسرفوا فيه حتى كانوا يأتونه في ناديهم، يعني مش لواط يتخفون به ويستثيرون ويفعلوا الإنسان في الخفاف، لا لا، حتى في ناديهم علانية هكذا بينهم وبين بعض وأمام بعضهم البعض. فقال بل أنتم قوم مسرفون، اعتجاوزتم الحد في هذا اللواط. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. إنكم لتأتون الرجال شهوة لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وما كان جواب قومه فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. لما دعاهم إلى الطهر وإلى ترك هذه الفاحشة شنؤوه ورفضوه ورفضوا دعوته. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، أخرجوهم من قريتكم، هينفوهم من البلد ويخرجوهم من البلد بسبب أنهم أطهار، إنهم أناس يتطهرون. وهكذا يقنن الباطل ويكون له صولة، يكون له جولة ويعلو في الظاهر كالزبد الذي يعلو على سطح الماء ولكنه لا يلبث أن ينقشع ويزول. وما كان جواب قومه كأنه ما كان عندهم تردد في هذا الجواب، أخذوا قرارهم كلمة واحدة أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. ما ينفعش ليه يا عم خرجوهم ليه؟ قال إنهم أناس يتطهرون. الله يا أخواني استفتيت الأسبوع الماضي أو اللي قبله بفتوى هي شبيهة بقول قوم لوط هكذا في معصية أخرى غير معصية الله، لكن نفس مذهب قوم لوط. طالب بيسألني عن الغش في الامتحانات، قلت له ما تغشش. قال لا مشكلة مش كده. ما المشكلة؟ إن رئيس اللجنة قال له تفتح كتاب زي زمايلك هتطلع بره، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تخيل بيطردوا من اللجنة عشان إنسان يأبى الحرام ويرفض الحرام، من هذا لا يضيره في شيء، هذا لا يضيره في شيء. كما أن وجود قوم لوط كما أن وجود لوط، وجود الأطهار المؤمنين الذين لا يأتون الفاحشة لا يضركم في شيء، لا يضركم في شيء. وجود هذا الذي لا يغش في وسطهم لا يضر الغشاشين في شيء، لكن هذا يؤلم الظالمين، يؤلم الظالم. فكل الظالم يريد أن نرى الناس مثله على هذا الفحش، يريد أن نرى الناس مثله على هذا الفحش. قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه وأهله. فليثبت أهل الصلاح وليثبت أهل الطهر وليصبروا على ما يلاقوا، إن الله سبحانه وتعالى منجيهم ولا بد. قال الله سبحانه وتعالى فأنجيناه وأهله، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الغابرين كلمة غابرة معنى مضى أو بقي، شكل من الأضداد من الكلمة وعكسها. كانت من الباقين في العذاب، وكانت من الغائبين عن النجاة، كانت من الغابرين، قيل كانت من المعمرين، كانت قد هرمت وكبرت ودنتها برضك تعين قوم لوط على هذه المعصية. سبحان الله، وهي امرأة مين؟ لوط عليه السلام، ومن قبلها امرأة نوح عليه السلام. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، خيانة في الرسالة، خيانة في الدين. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. هذا يجعل الإنسان لا يرتبط أبدا في اعتقاده وعمله وسلوكه في الحياة بامرأة غير صالحة. ما تبقاش وجود المرأة على الفساد مبرر لك، لا يكون مبررا لك. فكثير من الناس ما يربط هذا ويجعله مقترنا به، فيكون هلاكه بسبب امرأته، والعكس صحيح. فقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بامرأة فرعون في الإيمان، وكانت تحت فرعون. وما أدراك ما معنى أنها تحت فرعون وبطش فرعون وقهر فرعون، وإلا أنه قد يعني مضت سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلا يغني والد عن ولده ولا مولود يغني عن والده شيئا. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا. مسؤولية في الإسلام، مسؤولية عند ربنا سبحانه وتعالى، مسؤولية إيه؟ فردية. أنت بنفسك، أنت إيه؟ واضح؟ هذا لا يعني أبدا إن الإنسان لا يدعو امرأته ولا يدعو أبنائه ولا يدعو جيرانه ويقول لك لا مسؤولية فردية، لا، هذا من مسؤولياتك التي تفعلها. لكن في النهاية إن لم يحصل لهم الهداية فلا يضرك ضلالهم ما دمت قد أديت الرسالة وبلغت ما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تبلغه. كان مهم جدا، خلاص، سواء كان اللي يقول هذا كان الرجل أو المرأة، الرجل أو المرأة. فكل إنسان في طريق الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الحق والصواب، ولا يضره أبدا إفساد من حوله وإن كان من أقرب الناس إليه. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، الباقية في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا. بئس المطر كما قال سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. انظر ده كلام لمين ده؟ ولكل من يصلح له الخطاب. انظر كيف كان عاقبة قوم لوط لما أجرموا وعتوا عن أمر الله تعالى. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وما كان جواب جئناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. نقول بقى قصة ثمود ولوط. وإلى ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلا أسكم بينكم ربكم God.